يا ما روحنا يا ما جينا مثلك انتي ما لقينا في عيون الناس وحده طيبة وتسأل علينا يا ما روحنا يا ما جينا مثلك انتي ما لقينا في عيون الناس وحده طيبة وتسأل علينا والله ما مرة نسينا دمع عشق الحب فينا انت للإحساس طفلة عشقا ويدك بدينا والله ما مرة نسينا دمع عشق الحب فينا انت للإحساس طفلة عشقا ويدك بدينا يا ما روحنا يا ما جينا مثلك انتي ما لقينا في عيون الناس وحده طيبه وتسال علينا La la la.